يقول السائل: موظف بفندق يبيع له غرف وهو لم يدفع ثمنها، ثم هذا الأخ يبيعها بمكسب لأناس آخرين، ما حكم هذا البيع؟ يبيع أغراض، هو موظف بفندق، نعم، ويبيع لشخص آخر غرف، غرف يبيعها، نعم، أو يأجرها. قال يبيعها. كيف يبيع غرف وهي بالفندق وهو موظف؟ يبيع ما لا يملك، أو لعله يقصد يأجرها. ثم هذا الأخ الذي اشتراها يبيعها لأناس آخرين بمكسب زائد، ما حكم هذا البيع والإجارة؟ ما أدري، ما فهمت السؤال ولا أجيب عليه، الله أعلم. نعم. يقول السائل: ما قدر أنه هجم مسلم على مسلم آخر، ماذا يفعل الأخير؟ إذا هجم مسلم على مسلم آخر، هجم، نعم، يدافعه، هذا صائل، والصائل يدافع بالتي أحسن، فإذا كان ظالم ومعتدي بقدر المستطاع يدافعه بقدر ما يمكن حتى يتفادى قتله والقضاء عليه والإضرار به، فإن كان لم يندفع وكان إلا بالقتل أو بجرحه ونحو ذلك، لأنه إذا لم يفعل ذلك فسيكون عليه خطر منه لأنه معتدي وظالم، فإن له ذلك، أمر المسلم أن يدافع عن نفسه لكن بالتي هي أحسن، بالتي أسهل بقدر الإمكان، وإذا غلب على أمره فإنه يدافع عن نفسه بقدر ما يستطيع. قل السؤال: ما الحد الذي يفعل في من الحد الذي يفعل في الغال الغنيمة، وما الحكمة من تحريق أمتعته؟ تحرق أمتعته كما سمعنا تنكيلا له، ولا يقام عليه حدا بدنيا، لكن أمره إلى الله، فإن الغلول من أشد ومن أكبر الكبائر، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي حاملا لما غل، وهي أشد من السرقة، لأنه يتعلق بها حق المسلمين عموما وليس حق إنسان فقط. السرقة إذا سرق منك حقك فقط أنت يا صاحب المال، لكن الغال أخذ ما تعلق به حقوق وأنفس الناس كله، فلذلك الغلول عار وشنار ونار على أصحابه. لما أن رجلا قتل قال الصحابة رضي الله عنهم: هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة، قال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، فإن الشملة، يعني العباءة، الشملة التي غلها من الغنيمة، يعني أخذها قبل القسمة، لتشتعل عليه نارا. الغلول في الدنيا، الغال ما علمت أنه يقام عليه حدا في الدنيا غير ما سمعتم من تحريق أمتعته تنكيلا به، لكنه عذاب والعياذ بالله في الآخرة، وهذا أشد. يقول السائل: رجل لم يتزوج، عمره 35 عاما ولم يتزوج إلى الآن، ومحافظ على الصلاة يقول الحمد لله، لكن يفعل العادة السرية، ويقول ما حكم فعله وكيف عليه يفعل؟ عليه أن يتوب إلى الله وأن يتركها وأن يجاهد نفسه عنها وأن يحرص على الزواج بقدر ما يستطيع، عليه أن يجتهد ويبذل جهده ليتزوج ويحصن نفسه ويحصن امرأة من المسلمين أيضا، وأن يعمل بالصوم ما دام أنه ما يستطيع أن يملك نفسه ولم يستطع الزواج. كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فيبذل جهده لعل الله أن يرزقه فيتزوج، ويجاهد نفسه عن هذه الفعلة القبيحة، وأن يتوب إلى الله مما سلف، وأن يعالج نفسه بالصوم أخذا بإرشاده عليه الصلاة والسلام. يقول السائل أنه نجار مسلح في المباني، ويحدث له إصابات بسبب العمل، فيخرج منه الدم في يده وأصابعه، وقد لا يزول هذا الدم بالوضوء، قد يأتي على بعض الملابس، ما حكم صلاته؟ يرى بعض العلماء أن مثل هذا الدم لا يكون نجسا، إنما النجس الدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحة إذا ذبحت، وأما مثل هذه الأشياء فإنها لا تنجس، ولكن من باب النظافة والنزاهة والورع يحرص بقدر الإمكان على تطهير ثيابه وتنظيفها، والله أعلم. يقول السائل: يقول بعض الناس إذا سمع أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام، يقول أن في هذا تخاذل، وهذا لا يقوله إلا من يخشى السلاطين ولا يخشى الله عز وجل. هذا جاهل بحق السلطان وجاهل بأحكام الإسلام، يجب عليه أن يتعلم ويدرس، فإذا درس وتعلم إن شاء الله سيعرف الحق. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.